قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما آيات من سورة الأنفال بالتأويل والبيان والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يذكر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بنعمته عليهم يوم بدر، إذ قال: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. قيل العدوة الدنيا القريبة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بالعدوة القصوى البعيدة عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قيل. والركب أسفل منكم، قيل الركب المراد به ركب أبي سفيان كان ناحية البحر. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قوله تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد مفاده إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج قاصدا لقتال أبدا، ولم يكن واعد المشركين عند بدر أبدا، بل خرج للقاء الركب ركب أبي سفيان الراجع من الشام إلى مكة لاستنقاذ تلك الحقوق التي سلبها المشركون من المسلمين. فلما علم أبو سفيان بذلك أخطر أهل مكة وأخبرهم، وأرسل إليهم رسولا أبرق إليهم برقا على وجه السرعة كي يسعوا لاستنقاذه. فخرج أهل مكة كبرا وبطرا ورئاء الناس متجهين صوب مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كانوا ببعض الطريق بلغهم أن أبا سفيان قد سلم وقد نجا بتجاراته، فأشار عليهم مشير أن ارجعوا إلى مكة، فأبوا إلا المضي قدما وقالوا لن نرجع إلى مكة حتى نصل إلى بدر ونشرب من مائها، فبدر كانت هنالك بئر، أو لن نرجع حتى نصل إلى بدر وتغنينا القينات ونشرب الخمور، ولا زالت العرب تهابنا إذا رأونا فعلنا ذلك. فخرجوا وكما قال تعالى بطرا ورئاء الناس، أي بطرا للحق وكبرا على الحق ومراءة للناس وتباهيا أمام العرب. فلم يكن ثم ميعاد ضرب للقتال ولا حدل للقتال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل الشرك. قال تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي كان كائنا ولا بد. فما دام الأمر قد قضاه الله وكتبه الله لا بد أن يقع، مهما احترزت مهما أخذت من حذر، والأمر قد قدره الله لا بد وأن تقع فيه، كما قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة، بعد بيان الحق له ونفوره، وبعد نفوره عن الحق إذا قتل يهلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، ويؤمن من آمن عن بينة. وهذه البينة منها نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين يوم بدر. وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، إذ يريكهم الله في منامك قليلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى أهل الشرك وعددهم قليل في منامه، فلما رآهم وهم قليل العدد تشجع المسلمون للقائهم، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. يعني من رحمة الله بالمؤمنين أن يري الله النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أهل الشرك عددا قليلا. فلما رآهم الرسول عددا قليلا تجرأ المسلمون على القتال، كانت حافزا وحاملا على القتال. قال تعالى: ولو أراكم كثيرا لفشلتم، أي لجبنتم ولتنازعتم في الأمر لاختلفتم، فمنكم من يقول نقاتل ومنكم من يقول نرجع لأن العدد كثير، ولكن الله سلم. الحمد لله، إنه عليم بذات الصدور، عليم بما في نفوس العباد، وعليم إلى ماذا ستؤول إليه أمورهم إذا علموا أن العدد قليل. ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فالمسلمون رأوا أهل الشرك في اليقظة قليلين فتجرأوا للهجوم عليهم، ورأى أهل الشرك المسلمين قليل فأقبلوا صوب الحرب لحتفهم ولهلاكهم. ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. هنا سؤال يطرح ويريده البعض، هنا يقول الله تبارك وتعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. وفي سورة آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. فكيف يتأتى هذا؟ يرونهم مثليهم رأي العين، فإذا كان المسلمون رأوا أهل الكفر مثليهم رأي العين، يعني ضعفهم، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا؟ قال بعض أهل العلم: لا تعارض ابتداء، لأن أهل الشرك كانوا ثلاثة أضعاف المسلمين، فإذا رأهم المسلمون مثليهم فقد قللوا عن العدد حقيقة، يعني هم في العدد في الجملة كانوا 910، فإذا رأهم المسلمون 600 أي مثليهم والمسلمون 300 فلا إشكال لأنهم رؤوا قليلين، كذا قال البعض من أهل العلم. ورأي آخر وقول آخر في التوجيه أن المقامات اختلفت، ففي أول الأمر رأوهم كثيرين، فلما برزوا للقتال رأوهم عددا قليلا فتجرأوا عليهم وهاجموا عليهم. هذا وجه. والوجه الآخر أن الذين عناهم الله بقوله يرونهم مثليهم رأي العين، الكفار رأوا المسلمين ضعفهم رأي العين فحصل لهم جبن. لكن أيضا يرد على هذا الأخير قوله تعالى: ويقللكم في أعينهم، فنفس الجواب، رأوهم بين يدي المعركة أقل، فلما اندلعت المعركة الله سبحانه كثر المؤمنين في أعين الكافرين فأصابهم الذعر وأصابهم الهلع. استفدنا من ذلك أمرا، أن الله سبحانه قد يعظم الشيء في صدر شخص تعظيما لا يعظمه في صدر شخص آخر. أحيانا أنت ترى أمرا ما من الأمور عظيما جدا، وغيرك ينظر إلى الأمر أنه أسهل ما يكون، أنه سهل ويسير ولا إشكال فيه أبدا، وأنت تعظمه تعظيما كبيرا. فمن الذي قذف في قلبك هذا التعظيم؟ إنه الله سبحانه. ومن الذي سلب الآخر هذا التعظيم؟ إنه الله سبحانه. وإلا فقد كان، أذكر أمثلة لذلك، زيد ابن حارثة رضي الله عنه كان متزوجا بزينب بنت جحش، ودوما يشكوها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، دوما يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آل الأمر إلى أن طلقت زينب بنت جحش من زيد بن حارث، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيدا يخطبها لرسول الله، قال: فعظمت في صدري جدا ولم يستطع أن ينظر إليها ويراها ولا أن يتجه إليها ببصره. فالذي قذف تعظيمها في قلبه هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. فأحيانا يزاهد الله شخصا في أمر وآخر شديد الحرص، أشد الحرص على هذا الأمر. ولعله سلف تذكير بيت شعر يقوله شاعر ماجن، لكنه يوضح بعض جبلات البشر، الذي أحب المرأة السوداء الفحمة من شدة السواد الكرتي الجدعاء، والأحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب، فأحب كل شيء. من الذي عظم في صدره؟ إنه الله سبحانه، إنه رب العباد سبحانه وتعالى. أحيانا يكون الشخص عظم في عينه أمر، وهذا الأمر بعينه لم يعظم في أعين أقوام آخرين. ومن الدليل على هذا ما ورد في الأثر، سواء كان موقوفا على ابن مسعود أو رفعه البعض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إن المؤمن يرى صغار الذنوب كجبل يوشك أن يسقط عليه، وإن الفاجر ليرى كبائر الذنوب كذبابة حطت على أنفه فطيرها فطارت. أحيانا أنت كمسلم تذنب ذنبا صغيرا، لكن من فضل الله عليك أنك مغتم لهذا الذنب ودوما تحدث له استغفارا، كلما استغفرت أثبت. وغيرك من الكفار يرتكب الكبائر وكأنها حشرة فراشة جاءت على أنف ذبابة طيرها فطارت. قال تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فلهذا نسأل الله أن يهون علينا مصائب الدنيا، اللهم آمين. فشيء يسير في وجهة نظرك أنت قد يستعظمه شخص آخر. وفي الباب في شأن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فالخاشع يراها سهلة يراها يسيرة فيقبل عليها وأصبحت جبلة له، كلما حضر وقت الصلاة قام توضأ وصلى لله سبحانه، قد يسر لليسرى، يسر لعمل أهل الجنة فأصبحت جبلة له، وحب الصلوات جبلة له، إن تأخر عنها تضايق. وغيره من أهل الكفر والعياذ بالله أثقل ما تكون عليه الصلاة، أثقل شيء عليه الصلاة. ترى المؤمن صدره منشرح إذا ذكر اسم الله عنده، إذا ذكر أن الله سبحانه فعل وأكرم فلانا وفعل وفعل يحمد الله أن الناس تذكر اسم الله. وآخر إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالذي جعل ذلك بالقلوب هو الله سبحانه وتعالى، فاحمد الله على الإسلام واحمد الله على الإيمان. قال تعالى: ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ثم يأتي التوجيه لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، لا تفروا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا ذكر الله من أسباب الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب. فعمل سهل ويسير، عمل سهل عليك ويسير أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى يجلب لك الفلاح. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. وهذه على إحدى علامات الفشل النزاع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، عبر عن القوة بالريح، أي وتذهب قوتكم وتضعف شوكتكم. فكان لزاما أن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي داع للفرقة والخلاف يدعو إلى إضعاف قوة المسلمين. شعر بذلك أم لم يشعر؟ أي داع يدعو إلى الفرقة والخلاف، يدعو من حيث يدري أو لا يدري إلى إضعاف شوكة المسلمين وإلى التفتيت في عضدهم. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فحث على الاجتماع وعدم الفرقة والخلاف. واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبروا عند لقاء أعداء الله، اصبروا على المجالدة والمجاهدة، إن الله مع الصابرين. المعية هنا معية نصر ومعية تأييد. مع الصابرين ينصرهم، يحفظهم، يثبتهم، يؤيدهم. إن الله مع الصابرين. ولا يمنع أيضا إضافة إلى معية النصر والتأييد تكون معية علم وإحاطة كذلك، فهذا ثابت أيضا. عليم بهم، خبير بهم، ناصر لهم، مؤيدهم. أما أهل الكفر فالمعية في حقهم معية علم وإحاطة، ليست معية نصر وتأييد. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. خرجوا من ديارهم بطرا، هم أهل الكفر، خرجوا متكبرين. والكبر بطر الحق وغمط الناس، جحوده وإنكاره. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. فيا عبد الله لا تبطر الحق أبدا. إن جاءك الحق على أي لسان فلتقبل هذا الحق. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحق الذي جاء به الشيطان، لما قال لأبي هريرة، يعني الشيطان قال لأبي هريرة: ألا أدلك أو ألا أعلمك آية إن قلتها إذا أمسيته لن يزال معك من الله حافظ في ليلتك هذه حتى تصبح آية الكرسي. لن يزال معك من الله حافظ حتى تصبح. قال عليه الصلاة والسلام صدقاك وهو كذوب. ولما جاء أهل الشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائلهم إن أصحابك يشركون ويندّدون يقولون ما شاء الله وشاء محمد ويقولون والكعبة، قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولا تقولوا والكعبة، قولوا ما شاء الله وحده وقولوا ورب الكعبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما جاء الحبر اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا محمد أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لخبر الحبر. فإذا جاءك الحق من أي شخص فاقبله ولا تستكبر عنه ولا تتعالى عليه. قال تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، هم أهل الشرك، خرجوا من بلادهم مكة من بلدتهم مكة جاحدين للحق منكرين له ورئاء الناس أي مرائين للناس يقولون فيما يقولون حتى تسمع بنا العرب وحتى تهابنا العرب. قال تعالى ويصدون عن سبيل الله أي ومع ذلك كله يصدون الناس عن طريق الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم حسنها لهم هيأها لهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، هكذا شجعهم الشيطان ودفعهم الشيطان إلى بدر دفعا. وكلما ترددوا قال هلموا، قيل إنه تصور في صورة رجل قيل في صورة مالك ابن جعشة، قال وكان آنذاك كافرا. قال تقدموا إني جار لكم فشجعهم على المضي قدما إلى بدر. فلما تراءت الفئتان الفئة المؤمنة مع الفئة الكافرة نقص على عقبيه ولى هاربا مدبرا وقال إني بريء منكم، قال لأصحابه إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. ماذا رأى؟ رأى جبريل عليه السلام ورأى ملائكة الرحمن عليهم السلام، قال إني أرى ما لا ترون. وفي حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي جبريل أصغر ولا أذل ولا أحقر منه في يوم كما رؤي في يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمات إلا ما كان عفوا استغفر الله ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم كما رؤي يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمات إلا ما كان منه يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال رأى جبريل يزع الملائكة ومعنى يزع الملائكة من قول يوزعون يرتبهم يرد آخرهم إلى أولهم وأولهم إلى آخرهم حتى ينتظموا صفا، فأهين ونقص على عقبيه. قال تعالى: فلما ترأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هكذا قال الشيطان في هذا المقام، قال إني بريء منكم إني أخاف إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فكذا تتولى الشياطين وتهرب عن أتباعها إذا جد الجد، شياطين الإنس والجن على السواء، إذا نزلت النوازل وحلت البلايا يفر كل من صاحبه ولا يبقي له على أثر. ويوم القيامة أشد الأخلاء يومئذ، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكما تقدم أن إبليس يخطب خطبته النارية في أهل النار يوم القيامة قائلا: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال بعض العلماء: يقف يخطب خطبته في أهل النار التي هذا مفادها والتي هذا مطلعها، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إلى آخره. هنا يقول: إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وساق العلماء هنا وجها لطمأنينة القلوب بذكر الله، كيف وأن القلوب تطمئن بذكر الله؟ قال العلماء: إن الذي يجعل القلوب مضطربة الشيطان بتقدير الله، يخوفك يرهبك يجعل قلبك مضطربا ويجعل قلوب أتباعه مضطربة. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فهو يجعل القلب مضطربا وقلقا. فإذا أنت ذكرت الله تنزلت الملائكة فانخنست الشياطين فتطمئن حينئذ القلوب. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي رآه قد غضب غضبا شديدا فاحمر وجهه واحمرت أنفه وانتفخت أوداجه، فقال قال عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. قال سبحانه: فلما ترات الفئتان نقص على عقبي وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وأبي بكر يوم بدر: ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. قال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، هذا قبل الغزوة، المنافقون والذين في قلوبهم مرض وقفوا قبل الغزوة يرقبون، كيف يتجرأ هؤلاء القلة على مجابهة قريش والقرشيون قريب الألف، والمؤمنون ما هم إلا 300، وأهل الكفر كثر في جزيرة العرب. قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي ضعف غر هؤلاء دينهم. قال تعالى: ومن يتوكل على الله، أي يعتمد على الله، فإن الله عزيز، أي فإن الله غالب، فإن الله عزيز حكيم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز، أي فإن الله غالب وسيقويه وسيؤازره، كما قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، هنا مضمر مفهوم من السياق. لو ترى أيها المسلم، لو ترى يا ابن آدم، لو ترى الوقت الذي فيه تتوفى الذين كفروا الملائكة، لو رأيت الوقت، وقت الاحتضار الذي فيه تنزع الملائكة أرواح الكفار، المقدر هو لرأيت منظرا عظيما مهولا مخوفا، لرأيت منظرا عظيما مهولا مخوفا. فهذا المنظر هو يضربون وجوههم وأدبارهم. فعند الاحتضار الملائكة تضرب على الوجه، تضرب الكافر على وجهه وعلى ظهره. لو رأيت ذلك المنظر ما طاب لك عيش أيها الكافر. لو رأيت حالات الاحتضار وما يصنع بالكفار والملائكة تضربهم على الوجوه وتضربهم على الأدبار، لرأيت منظرا بشعا، لرأيت منظرا لا تطب لك معه حياة. ونحو هذا في قوله تعالى في سورة الأنعام وقد تقدم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي لرأيت منظرا مخيفا مهولا. هكذا قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة وهم يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق، أي لرأيت ما لا تحتمل، ما طابت لك حياة ولا قام لك مقام. قال تعالى: ذلك، تقول لهم الملائكة، ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك الصنيع منا بما اجترمتموه وبما اكتسبتموه وبما صنعتموه بأيديكم الآثمة، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله ليس بظلام للعبيد. استدل بالآية مثيلتها كما تقدم في سورة الأنعام: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، مثيلتها: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. استدل بقوله هنالك اليوم على عذاب القبر، فالملائكة وهي تضربهم عند الاحتضار تقول لهم: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون عادتهم وما جرى لهم كما جرى لآل فرعون والذين من قبلهم فالدأب العادة والشأن. والذين من قبلهم كفروا بآيات الله، فماذا كان لما كفروا بآيات الله؟ فهي سنن ماضية لله، فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. فكلما تمادى القوم في الكفر وكلما تمادوا في الظلم كان هذا نذيرا بإبادتهم، وكان نذيرا بإهلاكهم، كما قال جل ذكره لبني إسرائيل: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. هذه الآية ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مبينة للآية الأخرى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لأن البعض يفهمها على خلاف الوجه الذي ذهب إليه الجمهور. فالجمهور على أن معناها ذلك بأن الله لم يكن مبدلا النعم على عباده إلى نقم حتى يغيروا ما بهم من طاعات إلى عصيان. فإذا غير العبد نعمة الله، غير العبد حاله من الشكر إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية، تتبدل النعم إلى نقم. شعرت بها أم لم تشعر؟ فقد تقول هذا عاص وكان مستقيما ولا زال منعما، فقد شيئا أنت لا تعلمه، راحة البال وطمأنينة القلب وأنت لا تدري بهذا. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أن الله لا يغير نعمه على العباد إلى نقم حتى يغيروا أحوالهم من طاعة إلى معصية، حينئذ يبتلون ويعذبون. قال تعالى وأن الله سميع عليم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. شأن القرشيين كشأن آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم، فماذا كان؟ فأهلكناهم بذنوبهم، أهلكناهم بسبب ذنوبهم. فهذا نذير خطر لمن يحاربون شرع الله ولمن يعادون أولياء، أن الله سيأخذهم بذنوبهم. قال تعالى كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. وكل القرشيون وآل فرعون وكل كانوا ظالمين، سلمنا الله إياكم من عذابه وأليم عقابه وكل صنوف عقابه، ورزقنا وإياكم العافية والطمأنينة والأمن والإيمان، وأماتنا الله إياكم على الإحسان مع الإسلام، اللهم آمين.